الحمد لله، الحمد لله ميسر المطالب ومفرج الكرب وفاتح أبواب الخير لمن ترك البدع واتبع سنة النبي المنتخب ومجيب دعاء من وقف ببابه وطلب. وأشهد أن لا إله إلا الله الباقي الدائم الحي، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله أزال رسوم الضلالة وبين الرشد من الغي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها المسلمون، جاء العيد السعيد ومضى، وطالما مرت عليكم وأنتم على هذا الحال مواسم وأعياد، عطرتم ثيابكم ونظفتم ظواهركم وجملتموها باللوس الجديد، ولكن بواطنكم ملوثة بنجاسة الفساد. جالستم الخلان وصافحتم الإخوان، ولكن قلوبكم من الحقد والحسد والبغض والكبر والطمع في ازدياد. نبذتم الورع وأظهرتم البدع، وتركتم خطاط أهل الفضل والكمال. كان القوم السابقون إذا جاءهم العيد يقومون ليلته في تهجد وقراءات وأذكار، يضجون بالتهليل والتكبير إحياء لشعائر الإسلام وإرهاب للأعداء والكفار، يتعهدون ذوي الحاجات والأيتام في هذا اليوم بالصدقات والإحسان والإنعام. أما نحن إذا جاءنا العيد قمنا بنهضة لفعل المنكر وإحياء البدع وإطفاء رونق الإسلام. فرقة منا تحيي ليلته ويومه في هرج ومرج وضحك وفضول الكلام، وفرقة منا تحيي ليلته ويومه في شرب خمر ومسكير ولعب وقمار وارتكاب أوزار وآثام. وقليل منا من لازم بيته واتقى محارم الله وقنع بالحلال واستغفر من ذنبه ورجع إلى الله وأناب. وكل البدع والمنكرات حلت لإبناء هذا العصر فتمسكوا بإذيالها، وبها تدينوا والشرع الشريف نبذ أحكامه وعلى هجره أصروا وبمخالفته أعلنوا. يفرحون بالسيئات كلما ارتكبوا ويمنون على إحسانهم إنهم أحسنوا، يودون أن تسير على طبق إرادتهم الأحكام العجب والزينة من بعض مزاياهم، والحسد والطمع أصغر خطاياهم، والكبر والبخل وإمساك المال أعظم سجاياهم. أين اقتداء هذه الأمة بما كان يفعله المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ كان صلى الله عليه وسلم مع عظام قدره يجلس على التراب ويمشي مع الأرملة ويتكلم مع الصغير والحقير، كان يحب المساكين ويتودد إليهم ويتعطف للإحسان والقول اللين على الفقير. كانت صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم تهطل على اليتامى والفقراء كما تهطل الغمام. هكذا كان كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده، كان كل منهم ينظر في حاجة أخيه المسلم ويجود على الفقير بما عنده حتى خلف من بعدهم خلفون أعرضوا عن فضائل الكرام وبلغ البخل فيهم منتهاه وحده قوم أمسكوا المال حرصا على الدنيا وقوم أمسكوه استعدادا لكوارث الأيام وإلا فإن من الآن الكلام وأطعام الطعام وأفش السلام وصلى بالليل والناس نيام عمل بسنة خير الأنبياء أينما انقطع للعبادة والوساعة واحدة وتصدق ولو بدرهم على الفقراء أين من كان لا يفرح بعيد ولا بسواه إلا بما قدمه من خير أمامه أين من كان يزجر نفسه عن اللذات خوفا من ألام العناد والملامات أين من كانت عيناه تفيض من دمع عند ذكر أهوال يوم القيامة أولئك قومون كانت قلوبهم سليمة وأخلاقهم طيبة كريمة وسيرتهم حسنة حميدة مرضية قانعون صابرون يأمرون بالمعروف وينهون عن الأعمال المنكرة لا يجزعون ولا يخافون إلا من الله ذي الجلال تعرفهم بسيماهم وأثنى عليهم مولاهم بقوله من المؤمنين رجال اعلموا أن الدنيا وزخرفها ظل زائل ولا يقوم لها حال أين من صلى معنا في العام الماضي أحياء وأقام بالمرض هاجم عليهم الموت فأنشب فيهم أظفاره واختطفهم إلى ظلمات القبور وأهال عليهم التراب والحجارة وصاروا كأنهم ورق جفة لم يشرب الماء ولم يحضر أو كأنهم أضغاث أحلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظروا السنة ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنع الله الأمان رواه الترمذي نفعني الله وإياكم بقرآن مبين وبحديث سيد الأولين والآخرين وأجارني وأجركم من عذاب الأليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم لجميع المسلمين. الحمد لله كما يجب علينا من حمده وتعظيمه ونشكره سبحانه على إحسانه وإنعامه وتكريمه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتهيمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته شهادات المبرآت من الشرك والشكوك سليمة وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المخصوص من الرب بكمال قربه وتقديمه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه فإن طاعته أقوام وأقوى وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذا في النار واعلموا أنكم غادا بين يدي الله موقوفون